ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بدأ الآية بالنداء بوصف الإيمان، ثم ذكر مقتضيات هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والسخرية هي التهكم والاستهزاء والوقوع في أعراض الناس. لا يسخر قوم من قوم عيبا وذما وقدحا ووقيعة، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، أن من يسخر منه خير من الساخر، هذا هو الغالب، عسى أن يكونوا خيرا منهم. في الغالب أن من يسخر منه يكون على الاستقامة، على التدين، على المحافظة، والساخر في الغالب ضعيف الدين، رقيق الإيمان، متعالي، متكبر، فيه من معاني السوء الشيء الكثير. ولهذا مر معنا في الحديث قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يحل المرأة أن تسهر وتهزأ وتتهكم بأختها المسلمة. قال: عسى أن يكن خيرا منهن، عسى أن يكن خيرا منهن. والغالب أن من يسخر بها ويستهزأ خير من الساخرة المستهزئة، لأن السخرية والاستهزاء إنما ينشأ من رقة الدين وضعف الإيمان وسوء الإنسان وكثرة الشر فيه وكثرة الشر فيه. قال: بحسب امرئ من الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.